الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم.